الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب ما نحسن. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. توقفنا على فصل قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، والخلوع باللفظ الصريح الطلاق وكنايته وقصده طلاق بائن. لكن استذكر ما تقدم ونتذكر رحمك الله أن الخلع شبيه بال فيه شبه بالنكاح وفيه شبه بالطلاق. شبه بالطلاق واضح من جهة أنه فراق، وشبه بالنكاح من جهة أن المرأة تبذل عوضا وتأخذ شيئا مقابل دفع العوض وهو الفراق. طيب، وهنالك يعني الصورة عكس صورة بذل الصداق التي في الأول، أن الزوج يبذل صداقا ويقابل ذلك انتفاعه بالمرأة، فهي تبذل مالا حتى تفارق هذا الذي دفعه للصداق حتى يستمتع بها. وذكرنا أن من شرطه أن يكون العوض مبذولا ممن يصح تبرعه، هذا الشرط الأول. وشرنا الشرط الثاني أن لا يكون عاضلا لزوجتي حتى تفتدي منه نفسها، ولا تعضلهن يتذهب ببعض ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. والثالث أن لا تكون الزوجة محجورا عليها، وقلنا هذا الشرط هذا فيه شيء من التداخل بينه وبين الشرط الأول. هنا المصنف رحمه الله تعالى سيكمل الكلام على الخلع، والذي سنفعله أن نقرأ كلام المصنف كالعادة ونحاول أن نشرحه ونقربه، وكذلك نحاول نستخلص منه إذا فيه شرط نحاول أن نبرزه حتى بالنهاية نجمع كم يجتمع لنا من الشروط في الخلع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق بائن. ماذا يريد الشيخ أن يقول لك؟ يريد الشيخ أن يقول لك إن الخلع له يعني صور وألفاظ. يمكن نقربها بهذا المشجر، هكذا نقول صيغ الخلع. صيغ الخلع إما أن يكون بلفظ الطلاق أو كنايته وقصده، فهذا إيش حكمه؟ هذا حكمه أنه طلاق بائن. هل هذا واضح ولا لا؟ يعني تلفظ الزوج أو لم يتلفظ، تلفظ بصريح الطلاق أو لم يتلفظ بصريح الطلاق، بل تلفظ بشيء من كنايات الطلاق. سوف يأتينا لاحقا إن شاء الله أن الطلاق له ألفاظ هو صريح فيها، مثل طلقتك وما تصرف منها. طيب، والكناية مثل سيأتينا إن شاء الله أنت خلية أو برية أو بائن أو بتلة أو نحو ذلك. يقول لك الشيخ: إن دخل لفظ صريح الطلاق أو كناية الطلاق مع قصده، فإن الخلع يصير طلاقا إيش؟ يصير طلاقا بائنا، يصير طلاقا بائنا. طيب، ألم تبذل المرأة المال حتى تفتدي نفسها وتفارق الزوج؟ نقول: بلى، بذلت المال، لكن إذا حضر لفظ الطلاق فمباشرة نجعل الحكم أنه طلاق. إذا حضر لفظ الطلاق الصريح أو الكناية مع القصد فإنه إيش؟ نجعله مباشرة، وهذا تستطيع أن تجعله مفتاحا في أول المسائل هذه. أن نقول قاعدة: متى ما تلفظ الزوج بصريح الطلاق أو كنايته وقصده فإن الخلع ينقلب طلاقا بائنا. متى ما تلفظ الزوج بصريح الطلاق أو كنايته وقصده فإن الخلع إيش؟ ينقلب طلاقا بائنا. لماذا انقلب طلاقا؟ يعني لوجود لفظ الطلاق. طيب، لماذا صار بائنا؟ احنا قلنا ينقلب طلاقا بائنا وليس طلاقا رجعيا، صح؟ لماذا صار بائنا؟ شوف، يقول الشيخ: قصدي به طلاق بائن لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. يقول هو صار بائن لأن هي بذلت العوض، بذلت العوض حتى تفتدي نفسها وتفارقه من غير رجعة. فنحن لو قلنا يا أحمد إنه طلاق رجعي، فهذا يكون المال الذي بذلته إيش استفادت منه؟ لم تفتدي نفسها، لم تملك أمرها وتخرج من عصمة الزوجية. واضح ولا لا؟ إذن قوله لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها، هذا تعليل متعلق بكونه بائن وليس تعليل متعلق بكونه طلاق. طلاق عرفت أنت لماذا أصبح طلاقا؟ وهذه المسألة ليست محل اتفاق، يعني بعض العلماء يرى أنه، أنت لاحظ الصورة الآن، عندنا لفظ، اللفظ يجعلنا نذهب إلى أنه طلاق، وعندنا صورة تجعلنا نذهب إلى أنه خلع. فبعض العلماء يميل إلى هذا الاعتبار اللفظ، وأنه لفظ الطلاق له من الخصوصية ما يجعله مباشرة إذا حضر فإنه يؤخذ به. سيأتينا ما يساعد هذا لاحقا، أنه مثلا يقول لك هل يقع طلاق الهازل؟ يقول نعم يقع طلاق الهازل. طيب هو هازل، هو ما يقصد؟ نقول لا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فلفظ الطلاق له نوع خصوصية، أنه خلاص إذا أطلق فإنه ما في هزل ولا في أي شيء من هذا القبيل. وبعضهم لا، يذهب إلى النظر إلى الصورة. المذهب أنه ينظر إلى اللفظ وتراعى الصورة من جهة أنه يكون إيش؟ يكون بائنا. طيب نكمل التشجير هنا. طيب بدونهما، بدون لفظ الصراحة وبدون لفظ الطلاق وكناية وقصده، قال بلفظه الصريح فسخ ما لم ينوه طلاقا. يقول إذا كان بلفظ الخلع الصريح فما حكمه؟ حكمه أنه فسخ. يعني فسخ يعني لا يحسب طلقة، لا يحسب طلقة، يعني لا يحسب من ضمن عدد الطلاق. واضح؟ يعني لو طلقها طلقتين ثم خلعها بلفظ الخلع الصريح فنقول هذه لا تحسب طلقة، لا يكون باقي له طلقة. طيب قال بكنايته، كناية ماذا؟ الخلع. يقول بنيها وقرينة فإنه يكون فسخا، يعني مثل الصريح يكون، وأما بدون النية أو القرينة فإنه يكون لغوا، فإنه يكون لغوا. سيأتي نوضح هذا الآن من كلام المصنف. يقول وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، كم لفظ هذه؟ ثلاثة ألفاظ لها خصوصية. ما خصوصيتها؟ شوف العنوان عندك في اليمين، قال حكم الخلع إيش؟ بلفظ صريح في الخلع. فالألفاظ الصريحة في الخلع هي هذه فقط الثلاثة. قال بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا، مهم هذا القيد، ولم ينوه طلاقا، لأنه إذا نواه طلاقا فإنه إيش يصير؟ يصير كناية الطلاق، يصير طلاقا، يصير طلاقا بائنا. قال ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. هكذا تقول لا ينقص بفتح الياء، لأن نقص يعني لازما ومتعديا، يعني يقال مثلا نقص الماء إذا تبخر مثلا، بسم الله، ونقص يونس الماء إذا شرب منه، ولا تقول أنقص يونس الماء. طيب وبناء على هذا فيكون مفتوح المضارع. قال كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. طيب روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لو اكتفى بهذا بس كان كافي، لكن قال واحتج بقوله تعالى. الآن يذكر لك من أين أخذ ابن عباس أن الخلع لا يحسب طلقة وإنما يعتبر فسخا. هذه مسألة خلافية، وهذا يعني كونه فسخا هذا من المفردات. طيب العادة أن الشيخ يقول روي عن ابن عباس ويسكت، لكن الخلاف في المسألة هذا خلاف قوي، فاحتاج أن يبين لك كيف، من أين استل هذا ابن عباس؟ من كتاب الله تعالى. قال واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال ثم قال إيش؟ فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. على هذا التفسير من هذا الذي طلقها؟ زوجها الذي فادت نفسها منه، الذي افتدت نفسها منه، الذي لا جناح عليه فيما افتدت به. فهو طلقها طلقتين ثم خالعته، افتدت نفسها منه، ثم طلقها الطلقة الثالثة. يقول فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجها غيره. قال فذكرت طريقتين، اللي في الأول الطلق مرتان والخلع، يعني فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتطليقة بعدهما التي هي فإن طلقها فلا تحل لهم بعده. قال فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، يعني ما في أحد يقول أن المرأة يقع عليها أربع طلقات في نكاح واحد. فهم تركيب الدليل؟ لطيف هذا. قال وكنايات الخلع باريتك، وإن شئت فقل بارأتك، يعني بالتسهيل والهمز، وأبرأتك وأبنتك، ثلاث ألفاظ كلها إيش؟ كنايات، كلها كنايات الخلع. لماذا صارت هذه كنايات؟ صارت كنايات لأنها تحتمل الخلع وتحتمل غيره، بخلاف الألفاظ السابقة. خلع فسخ فداء، الخلع هذا واضح صح، الفسخ لأنه تصريح بحكمه، فداء هذا كما في الآية فلا جناح عليه فيما افتدت به، طيب فادت نفسها منه. أما هذه الألفاظ فهي ألفاظ إيش؟ الكناية. يقول لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض. يقول هذه ما دامت كناية وليست صريحة فالكناية ضعيفة، تحتاج إلى شيء يقويها. ما الذي يقويها؟ نية الزوج. قال بارأتك، طيب، أو أبرأتك، أو أبنتك، طيب قلنا ماذا تقصد؟ قال أنا أقصد بذلك الخلع. قال أنا أقصد بذلك الخلع، نقول خلاص هذا يعد إيش؟ خلعا. أو قرينة كسؤال وبذل عوض. قرينة، قرينة يعني دلالة حالية بإيش؟ بسؤال، يعني أنها هي سألته، هي سألته ذلك، أو بذلت العوض. الأصل يعني لو كان طلاقا هو يمشي من عنده بدون سؤال، بدون سؤال منها، أو بذل، وبذل عوض يعني أنها تبذل هي العوض. فإذا بذلت العوض دل حالها، دلت هذه القرينة على أنها تريد إيش؟ على أنها تريد الخلع. فإن قلت هل يراعى في الخلع اللفظ، يعني هل لابد أن يقول خالعت أو فسخت أو فاديت أو كذلك بهذه الألفاظ أو لا؟ نقول إنه، يقول الشيخ ويصح بكل لغة من أهلها، يعني لا يشترط أن يكون بالألفاظ هذه، لا يشترط أن يكون بهذه الألفاظ، بخلاف، بخلاف النكاح، النكاح التزويج، طيب لابد أنكحت وزوجت صح ولا لا؟ أما هذا فلا، لا يشترط فيه لفظ معين. قالوا يصح بكل لغة من أهلها، يعني حتى ولو كان يحسن العربية، هل نستطيع نأخذ منه شرطا هذا؟ ما نستطيع نأخذ منه شرطا، ما اشترط أن يكون بالعربية صح؟ أي فلا نأخذ منه شرطا. قال لا معلقا، لا معلقا يعني لا يصح الخلع معلقا. سيأتينا أن الطلاق يصح تعليقه، الطلاق يصح تعليقه، وأما الخلع فلا يصح إيش؟ لا يصح معلقا، لا يصح معلقا. فإذا قال خالعتك إذا جاء رأس الشهر، إذا سلمتيني كذا وكذا، فهذا الكلام ما حكمه؟ نقول هذا لغو، إلا إذا كان ينوي الطلاق بذلك، إلا إذا كان ينوي الطلاق بذلك. أما إذا كان لا ينوي الطلاق بذلك فهذا الكلام إيش؟ لغو. لماذا؟ لأن المذهب أنه لا يصح تعليق إيش؟ لا يصح تعليق الخلع. ولعلك ترى، شوف هذا الآن يعني نصف السطر والكلمتين التي تحته أو كلمة الحرف هذا تحته، هذا ينبهك إلى أن الخلع دائما عند النظر فيه ننظر إلى مقارنته بأشباهه. ما أشباهه؟ عقد الزوجية، عقد الزوجية وحل عقد الزوجية، عقد الزوجية اللي هو تقدم معنا، وحل عقد الزوجية الذي هو، الذي هو الطلاق. ففيه هو فيه أشباه من هذا ومن هذا، وفيه فروق بين هذا وهذا. وقوله لا معلقا هل يمكن نأخذ منها شرط يا أبو ذر؟ يلا ما هو الشرط؟ نعم أن يكون الخلع منجزا، أن يكون الخلع منجزا. كل ما استطعت في الشروط أن لا تقول أن لا يكون كذا وكذا يعني أفضل. أكتب عندك ويشترط في الخلع حصول الإيجاب والقبول من الزوجين. لابد في الخلع من حصول إيش؟ الإيجاب والقبول من الزوجين. لا، ليس مثل الطلاق يكفي فقط أن يقول طلقتك وانتهى طالق وانتهى، لا، لابد من إيجاب وقبول من الطرفين. وأزيدك أيضا متلفظا بهما لابد أن يتلفظ بهما، حصول الإيجاب والقبول من الزوجين متلفظا به، يتلفظان بهما. هذا كم يصير الشرط رقم كم؟ ها؟ خامس. خامس. لا لا لا، هذا الشرط السادس. الخامس نسيت أن أنبهكم عليه. هذا اجعله الشرط السادس، هذا اكتب عنده رقم 6، والذي قبل قليل أن يكون منجزا هذا رقم كم؟ 5. رقم 5 على الراجح. طيب أين رقم 4 يا أواب؟ في الصفحة السابقة، في الصفحة السابقة. ما هو؟ يلا. ها؟ لا لا، أنت بدقق أكثر عبد الله، تكفى أنت برجلك. أيوة هذه ما في مشكلة، بس هذه لا تلمس هذا. أيوة ها؟ إيش يكون؟ ما هو؟ نقول ألا يقع بلفظ الطلاق، ألا يقع بلفظ الطلاق ولا بنيته، ألا يقع بلفظ الطلاق ولا بنيته. لأنه إذا وقع بلفظ الطلاق ونيته وش يصير؟ ها يصير طلاق، صح ولا لا؟ هو قال إذا بلفظ صريح الطلاق وكنايته وقصده هذا طلاق بائن، فنقول من شرطي حتى نعتبره خلعا إيش؟ ألا يقع بلفظ الطلاق ولا بنيته. ماشي مضبوط كده؟ معلش نعتذر عن هذا الخلل الفني، بس هذا يعني الشرط الرابع، بعدين الخامس لا يكون معلقا أن يكون منجزا، والسادس قلنا الإجابة والقبول من الزوجين. ثم قال رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. يقول المعتدة من الخلع، المعتدة من الخلع لو أنه غاضبها، يعني مثلا لو فرضنا أنها مثلا خالعته على كتاب، قالت أخالعك، قال عوض الخلع، قالت هذا الكتاب، خلاص هو يرى الكتاب أمامه فوافق، فلما صار بعد فتح الكتاب، فإذا صاحبتنا التي بذلت الكتاب من الناس الذين يجعلون القهوة دائما بجوار الكتاب حتى يصوروا زي كذا، طيب، وكثيرا ما تنسكب القهوة على الكتاب، ففي بقاع وفي تصل الكتابة بحبر بعد، هذا يكون. فلما رأى هذا، هو رأى هذا الكتاب ما عرف إلا بعد ما فرقها بهذا، فأرسل لها أنت طالق، خلعته هي وهي لا تزال في العدة، فقال أنت طالق. يقول الشيخ ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. يقول هل هو ما دامت معتدة بائن هي، هل يملك الاستمتاع بها؟ لا يملك الاستمتاع بها، إذن أشبهت الأجنبية فلا يقع عليها إيش؟ لا يقع عليها طلاق. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع. يقول لا يصح أن يشترط الزوج أو تشترط الزوجة. الغالب أنه ربما يشترط الزوجة ذلك شرط إيش؟ الرجعة فيه. يقول أنا موافق على ما تعطيني كذا وكذا، ولكن بشرط أنه أنا لي الرجوع، طيب أن أرجع، أو بشرط أني أرجع بعد أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. نقول لا يصح. لماذا؟ لهذا ينافي الخلع، هي افتدت نفسها منه حتى تفارقه، حتى تفارقه، وإلا ما صار هذا افتداء لنفسها منه. قال ولا شرط خيار، ولا شرط خيار. يقول أنا وافقت لكن على أن لي الخيار ولك الخيار مدة كذا وكذا، نقول هذا قال لا يصح، لا يصح شرط الخيار. قال ويصح الخلع فيهما. إذن شرط الرجعة وشرط الخيار هذان وجودهما كعدمهما. ثم قال وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. هذا إيش نأخذ منه شرطا؟ ها نعم، هذا الشرط السابع، أن يكون الخلع إيش؟ بعوض. دائما إذا رأيت هذه لم يصح لا يصح مباشرة، هذه تستخرج منها شرطا أن يكون على عوض. هذه المسألة التي سألت عنها أنت من قبل. قال أو خالعها بمحرم يعلمانه. قفزنا شيء؟ ها؟ خلاص. ويصح الخلع فيهما يعني يكون الكلام لغو، هذا وجود شرط الرجعة أو شرط الخيار هذا لغون. وإن خالع بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. ثم قال أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا، ويكون لغوا. هذا إيش نأخذ منه شرط؟ أن يكون العوض مباحا، أن يكون العوض مباحا. هذا الشرط كم رقمه؟ ثامن. طبعا بعض الناس قد يختصر يقول أن يكون على عوض مباح، يعتبر كل هذا شرط واحد ممكن، لكن نحن نفضل إذا صار شيء له مفهوم أن يبرز. فكونه على عوض يقابله لا عوض له، كونه عوض مباح يقابل عوض محرم. خلعها بمحرم يعلمانه، يعلمانه هذا قيد مهم، يعلمان أنه إيش؟ محرم. ما مثاله؟ قال كخمر وخنزير، هذا محرم لعينه، ومغصوب هذا محرم لوصفه. قال لم يصح الخلع ويكون لغوا. لماذا لم يصح الخلع؟ لخلوه عن العوض. قال ويكون لغوا يعني لا أثر له، ما دام أنه بلفظ الخلع فإنه لا أثر له. لاحظ لفظ الطلاق له قوة أكبر بكثير من لفظ إيش؟ من لفظ الخلع. قال لخلوه عن العوض، لخلوه عن العوض. هل هذا بدون عوض ولا في عوض لكن العوض فاسد؟ أي فالشيخ يقول لخلوه عن العوض، فلا تقول أنت كيف خلع عن العوض، هذا جوال موجود، هو دفعت الجوال عوضا. نقول المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، نعتبر كأنه غير موجود أصلا، نعتبر كأنه غير موجود، وكذلك الخمر وما إلى ذلك. ولاحظ القيد هذا وشو؟ يعلمانه. انتبهت لهذا يا أواب؟ لابد يكون يعلمانه. طيب السؤال، ماذا لو كان لا يعلمانه؟ جاءت بجالون طيب من عصير العنب، قالت هذا عصير عنب، أنت تعرف أنا أعمل عصير عنب، هذا عصير العنب جالون تأخذه وخلاص، يكون هذا خلعا، خالعني على كذا وكذا، فقال خلعتك. وأخذ الجالون فلما فتحه في كان الآخر إذا الرائحة خمر، شو الحكم؟ يصح الخلع، وماذا يلزم؟ ماذا يلزمها؟ أحسنت، إيه مضبوط عليك، إيه. نقول يصح الخلع ويلزمها بدل هذا الفاسد، بدل هذا الفاسد، وهو مثل المثل وقيمة القيمي، مثل المثل وقيمة القيمي. هذه المخالعة بمحرم، هنا المخالعة بمحرم إذا كان يعلمانه بلفظ الطلاق أو نيته طلاق رجعي. هذا خلي نكمل هذا. قال ويقع الطلاق المسؤول على ذلك، يقع الطلاق المسؤول على ذلك، على ذلك يعني على هذا العوض الملغى شرعا. قال رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته يعني مع كنايته، مع كناية الطلاق. قال لخلوه عن العوض. هذا خلاصة المسألة. شوفها المخالعة بمحرم إذا كان يعلمانه أو يجهلانه. يعلمانه بلفظ الطلاق أو نيته إيش حكمه؟ ها نقول طلاق رجعي. هب أن العصير كان حمارا كما يقولون في البراءات، هب أن العصير كان غير موجود، طيب هذا اللي صار خمرة، هب أنه غير موجود، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يكون طلاقا رجعيا. إذا كان بدون لفظ الطلاق أو نيته إيش يصير؟ يصير لغوا، يصير لغوا، ما استطعنا نصححه خلعا ولا استطعنا نصححه طلاقا. قال إن كان يجهلانه، يجهلانه هذا يصح الخلع وله بدله. ودائما دائما إذا قلنا بدله يعني مثل المثلي قيمة القيمي، يعني أنت بين أن الجوال الذي بذلته المرأة مثلا الجوال مسروق أو مغصوب، فنقول للزوج ماذا؟ أي له أن يطالبها بالعوض إذا كان يجهلانه. طيب يجهلانه نقول ولا ماذا يكون عوض؟ نقول قيمة الجوال، نقول قيمة الجوال. قال وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته. خالعها على عبد فبان حرا، يعني قال هو أنا قبلت أني أخالعك على أن هذا يكون لي هذا العبد، وقالت في ما عندي مشكلة، فتبين أن هذا حر. طيب أو مستحقا، هو ليس حرا لكنه مستحق لأحد آخر، بمعنى أنه مثلا ليس مملوكا لها أو كان مرهونا فاستحق في الرهن أو نحو ذلك. قال صح الخلع، صح الخلع لأنه دخل هو على أنه راض بذلك. قال وله قيمته، له قيمته لأنه ما وافق إلا لأنه هذا على أصل أنه هذا العبد سيبذل له. ثم قال ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا، يصح على رضاع ولده، طلقها وهي حامل، طيب أو قد ولدت. الأصل أنه هو إما أن يذهب يبحث عن مرضعة ترضع هذا الولد، أو يستأجر أمه، أو يستأجر أمه في ذلك، فهي الأصل أن لها أجرة، لا أجرى ذاك. يقول يصح على رضاع ولده ولو أطلقا، يعني ولو أطلقا يعني في إيش؟ يعني في المدة. لذلك إيش قال؟ قال وينصرف إلى حولين وتتمتهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنها هي قد ولدت ولها أجرة إذا كانت سترضع الولد وكانت ليست في ذمته، فلها أجرة لذلك، لها أجرة لذلك. يقول الشيخ إنه يصح أن يكون هذا العوض هو عوض الخلع، هذه الأجرة هي عوض الخلع. ما معنى هذا الكلام؟ يا ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ حمزة. حمزة طلق امرأة اسمها إيش؟ ضع اسما، ضع اسما، ما اسمها؟ عائشة. حمزة طلق عائشة، نقول ما دام أن معها ولد ترضعه لأجله هو، فنقول عليه هو أن يبذل لها أجرة لأجل إيش؟ لأجل إرضاعها الولد. طيب لو أنها قالت تريد أن أخالعك، خلاص تريد تفارق حمزة لا قدر الله، فقالت تريد أن أخالعك، قال خلاص ابذلي 10,000 ريال وأنا مستعد، أنا أقبل أخلع. قالت أنا ما عندي 10,000 لكن أنت عليك أجرة مثلا الشهور الباقية لإرضاع الولد، وهي تساوي مثلا 10,000 ريال، فسأجعل 10 هذه التي في ذمتك لي أجعلها هي عوض الخلع، وخلاص تعفيني من ذلك. هذه هي صورة المسألة. متى يكون المشكلة عندنا؟ المشكلة عندنا لو أنهما اتفقا على ذلك ثم مات الولد قبل تمام المدة. مات الولد قبل، حمزة رضي على اعتبار أنه سيلزمه شيء لها مقابل ماذا؟ مقابل الإرضاع. طيب لو مات الولد بعد مضي نصف المدة، اتفقوا أن 10,000 هذه، طيب فقالت خلاص هذه أجعلها لك يا أخي. فلما ذهب نصف المدة وبقي نصف المدة مات الولد. يقول الشيخ فإن مات، من هو الذي مات؟ الولد. رجع ببقية المدة، من هو؟ الزوج حمزة. ارجع على من؟ على عائشة. ها باري، ماذا عندك؟ توقظ النائمين، جزاك الله خير. استغفر. فيرجع ببقية المدة، يعني حمزة يرجع على عائشة ببقية المدة يوما فيوما. إيش معنى يوما فيوما؟ يعني هي يلزمها أن ترضع كل يوم بيومه، صح ولا لا؟ يلزمها أن ترضع كل يوم بيومه، فيكون يتعلق لها في ذمته، في ذمة حمزة 10 ريالات مثلا عن كل يوم. فنقول إذا مات الولد فيأتي حمزة كل يوم استلم 10 ريالات التي هي كانت إيش؟ أي كانت كانت المقابل. الأصل أنها لها في ذمته، وهي قالت خلاص هذا جعلته أنا عوض الخلع، فهو الآن سيستلم منها، لأنه ما صار في مقابلته شيء، ما صار في مقابلته شيء. قد تقول مثل هذه الصورة قليلة أو نادرة، أقول لك نعم قد تكون هذه قليلة أو نادرة، ولكن لا بد أن تدقق في دقيق الفقه، في الدقيق من المسائل، لئلا يفوتك دقيقك كما يقول الشافعي. يعني هذه الدقائق هذه هي لتمرن ذهنك، حتى إذا جاءتك مسألة، الناس ما يفتحون الروض المربع ويقولون اخترنا المسألة هذه ونأتي نسأل أبو ذر عنها، لو وصلوا هنا ما جاءوا يسألونك. هم أمور تقع لهم في الحياة فيأتون يسألونك، أحيانا تجدها منصوصة في الكتب وأحيانا لا تجدها منصوصة في الكتب، وإنما تجد شيء يشبهها، نظير قريب كذا، فتلحق هذا بهذا. قال وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول أي شيء يصح مهرا فإنه يصح إيش؟ الخلع به. وما الذي يصح مهرا؟ أن يؤدي الرسم. ما الذي يصح مهرا؟ يصح في البيع. قالوا هناك إن الذي يصح مهرا هو إيش؟ ما صح ثمنا ومثمنا، يعني ما يصح في البيع، لكن هو ما ألحقها للبيع مباشرة، ألحقها بأشبه الأشياء بها وهو إيش؟ المهر. يقول ما صح مهرا صح الخلع به. قال من عين مالية ومنفعة مباحة. عين إيش؟ مالية. ليست كل عين، بل لابد أن تكون عينا إيش؟ مالية، أي لها اعتبار لماليتها في الشرع. هذا ليس فقط الإباحة في العين، يعني ليس فقط هذا لإخراج الخمر مثلا، هذا قول عين مالية حتى لإخراج مثلا شيء الذي هو مباح العين لكنه لا نفع فيه. ذكروا مثال في بداية البيع، الحشرات مثلا، قالوا الحشرات عندهم لا نفع فيها، وحيث لا نفع فيها فإنه لا يصح بيعها، وحيث لم يصح بيعها فإنه لا يصح جعلها مهرا، وحيث لم يصح جعلها مهرا فلا يصح أن تكون عوض خلع هنا. فهمت هذا؟ يقول وما صح مهرا من عين مالية، هذه رقم واحد، ومنفعة مباحة. منفعة مباحة صح الخلع به، يعني لو خالعته على أن تخيط له 10 ثياب، طيب، أو على أن تعلم ولده اللغة العربية، أو على أن تحفظ ابنه أشعار العرب، أو على أن تطبخ له لمدة سنة، أو على أن تنظف الدار لمدة كذا وكذا، هذا كله إيش؟ منافع مباحة. وأما العين المالية فيمكن أن تخالعه على كتاب أو طاقية أو حقيبة أو بروجكتر أو إيش؟ جوال أو جراب أو شاحن أو أي شيء. طيب أي شيء لا عين مالية ويمكن أن تباع، فهذا يمكن أن يكون عوض خلع. قال عموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذه تشمل أي شيء. قال ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها. قوله ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، هذا كالاستدراك والتنبيه على الأصل. القاعدة ما صح مهرا إيش صح الخلع به. يقول ولكن يكره خلعها بأكثر إيش مما أعطاها. لماذا يكره ذلك؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزداد. لمن يقول هذا ولا تزداد؟ لا لزوجها، لو كانت جميلة ولا تزدادي. طيب من زوجها؟ زوجها ثابت بن قيس. المسألة التي تقدمت معنا، انظر عندك في الحاشية تحت، قال اخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعا وعله بيهقي بالإرسال، والحديث أصله في البخاري دون هذه اللفظة. ما الذي أصله في البخاري؟ الذي هو حديث ثابت بن قيس الذي تقدم معنا. قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها، في رواية طلقها تطليقها. فيقول لك لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني لثابت ابن قيس في حديث جميلة، هذه جميلة بنت سلول، يعني جميلة بنت عبد الله بن سلول، قال ولا تزداد. لفظه التام قال خذ منها حديقتك ولا تزداد، كما عند الضياء المقدسي في المختارة، خذ منها حديقتك ولا تزداد. محل الشاهد أنه نهاه عن إيش؟ محل الشاهد أنه نهاه عن الزيادة. فحملوا ذلك على الكراهة، حملوا ذلك على الكراهة. والحديث مختلف في يعني في وصله وإرساله، يعني هذه الزيادة. قال ويصح الخلع، ويصح الخلع إذن ما معنى إذن هنا؟ يعني في هذه الحال التي تخالع فيها بأكثر مما أعطاها، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فأرادوا الجمع بين عموم الآية فيما افتدت به وبين النهي الذي في الحديث. ويعني هذا من جهة الأثر واضح، ومن جهة النظر يمكن أن يقال إنه ليس من الخلق ولا من الأدب ولا من المروءة أن إنسان يستغل فرصة احتياج المرأة لفراقه حتى يحملها على المشق عليها، فيقول أنا دفعت 40,000 لكن تدفعين 80,000 ولا ما فيه، طيب طلق، قال أنا ما أريد أطلق، تبقين معي. هي أحيانا خلاص لا تحب تعيب علي خلقه أو خلقه أو أي شيء من هذا. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. التي قبل قليل خالعت بماذا؟ بأجرة رضاعها، وهذه حاملة خالعت بماذا؟ بنفقة عدتها. حامل خالعت بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل، ولو قلنا النفقة للحمل. يقول لو أنها خالعت بنفقة عدتها، الآن إذا طلق الإنسان امرأته فإنها تبقى في العدة إلى أن تلد إذا كانت حاملا، صح ولا لا؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سيأتينا في النفقات أنه ينفق عليها وأن هذه النفقة للحمل، أن هذه النفقة للحمل. يقول الشيخ إذا خالعت حامل بنفقة عدتها صح. قالوا بنفقة عدتها هذا مثل الوجيز، والذي في الأصول في الإقناع وغيره على نفقة ولدها، على نفقة يعني بدل عدتها إيش على نفقة إيش ولدها. وهذا أنسب، لأنه نحن نتكلم على يعني ما هذه النفقة ليست معلقة بالعدة، هي معلقة بماذا؟ بالولد. قال ولو قلنا النفقة للحمل. يقول لك حتى ولو قلنا إن النفقة على الحامل إذا طلقت للحمل، وهذا سيأتينا في النفقات أنه هذا المذهب أنه النفقة تكون للحمل. يقول لا نشترط عليها، نقول هاتي وكالة من الحمل أنه موافق على هذا. يقول ولو قلنا النفقة للحمل، لماذا؟ قال لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. يقول لأنها في التحقيق، يعني هذه المرأة في حكم المالكة لها مدة الحمل، يعني هي التي قائمة مقامه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول في الإقناع: ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقة. يقول إن وقت استحقاق المطالبة بذلك هو بتمام الفطام للولد، تمام الفطام للولد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح الخلع بالمجهول، ويصح الخلع بالمجهول. هذا هو التنبيه الثاني على القاعدة. القاعدة: ما صح مهرا صح إيش؟ صح الخلع به. يقول: ويصح الخلع بالمجهول، كأنه يقول: ولكن يصح الخلع إيش؟ بالمجهول. سؤال: هل يصح المهر مجهول؟ شوفوا صفحة 1256. ايش قال المصنف هنالك؟ يقول: ولا يضر جهل يسير. مثاله: عبد من عبيده، فرس من خيله، قنطار من زيت، قفيز من بر، يعني معين من كل هذا. هذا لا يضر الجهل اليسير. ومفهومه أن الجهل الكثير، جهل كثير يضر. هناك لما قلنا إنه لا يضر الجهل اليسير، قلنا لكم: عبد من عبيده، فرس من خيله، هل يصح يبيع عبد من عبيده هكذا؟ لا يصح. إذن في البيع يدققون في معرفة الشيء، يخففون في جهالة خفيفة. في الصداق يخففون في الجهالة أوسع، هنا يخففون في الجهالة كثيرا جدا، أكثر من الصداق، أكثر من الصداق. يقول: يصح الخلع بالمجهول كالوصية، كما أنه يصح الوصية بالمجهول فكذلك يصح الخلع إيش؟ يصح الخلع بالمجهول. قال: ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء. هذا التعليل هو المهم الحقيقة. يقول: هذا إسقاط وليس إيش؟ تمليكا. يقول: والإسقاط يدخله أو تدخله المسامحة. قول ليس بتمليك شيء، يقول هذا ليس معاوضة حقيقية، ليس معاوضة حقيقية. في النكاح في معاوضة، طيب في البيع في معاوضة محضة، في النكاح معاوضة ليست محضة. لاحظ هنا ليس معاوضة أصلا، وإنما هو تريد أن تفتدي نفسها منه، بس تريد تذهب منه، فهمت؟ فلأجل هذا في البيع دققوا جدا، وفي النكاح خففوا بعض الشيء، وهنا خففوا جدا. قال: فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها، أو كذلك حمل غنمتها، أو حمل مثلا بقرتها أو ناقتها، أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، أو على عبد مطلق، لاحظ مطلق ليس عبد من عبيدها، ها؟ قال: ونحوه، صح الخلع، وله ما يحصل، وما في بيتها أو يدها، يعني وله ما يحصل من حمل الشجرة أو الأمة وكذا، وما في بيتها أو يدها في الصورة التي بعد. ثم قال: وله مع، خلاص هذا إذا حصل شيء فله ما يحصل، زين. وإذا كان هي خالعته على ما في بيتها من المتاع أو الدراهم، فإذا الذي تخرجه من البيت خلاص يكون له، أو ما في يدها أو جيبها من الدراهم أخرجت، وإذا هذه دراهم خلاص الذي بيدها يكون له. لاحظت كيف المسامحة في هذا؟ هذا كله لأنه إسقاط. طيب السؤال هو: ماذا لو أنه لم يوجد شيء أصلا؟ كيف يعني لم يوجد شيء؟ خلعته على حمل الناقة فما ولدت أصلا، مات الولد، أسقط. على حمل مثلا الشجرة، تعرفون الشجر أحيانا يصيبها بعض العاهات وخلاص ما يكون لها ثمر، ما الحكم؟ يقول الشيخ: وله مع عدم الحمل، يعني قوله وله ما يحصل، هذه ممكن تكتب عندها ألف ثم تحتها وله مع عدم الحمل، هذه باء. وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها، ومع عدم المتاع فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع. قال: على ما في بيتها من المتاع، وتبين أن البيت قد أخلي، ما في ولا شيء. طيب وافق صاحبنا لك، تبين البيت ما في شيء. قال: ومع عدم العبد، لو خالعها على ما في بيتها من عبد، ما الحكم؟ قال: أقل مسماه. لماذا قال ما في بيتها من عبد؟ لأن هذا هو الذي يتصور عدمه، هذا هو اللي يتصور عدمه. أما لو أطلقت عبد مطلق فهذا يتبي من أي مكان. قال أقل مسمى، أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به، لصدق الاسم به. واضح هذا ولا لا؟ يعني الحمد لله. طيب أنا أسألك، لا شوف، لا خذ مثال. طيب خالعها على مثلا إيش؟ جوال. على خالعته على جوال، ثم جاءته يا محمد باري، جاءته بجوال كشاف أبو 70 ريال، هذا 60 ريال صغير. طيب فهل يصح الخلع ولا لا؟ جوال مطلق وجاءته بجوال، هذا هل يلزمه ويصح ولا لا؟ عجيب. إيه يصح ويلزمه. لماذا؟ لأن الاسم يصدق عليه، لأن الاسم يصدق عليه. خالعته على سكوتر، طيب وافقه، هو يظن سكوتر كهربائي، فلما جاءت به جاءت بسكوتر هذا اللي حرك بالرجل. طيب يصدق الاسم عليه؟ يصدق الاسم عليه، خلاص يصح. طيب خالعته على كمبيوتر، هو يظن كمبيوتر جديد أبل لابتوب، طيب فتبين الكمبيوتر هذا المكتبي الكبير القديم هذا أبو شاشة منفوخة، يصح؟ نقول يصح، يصدق الاسم به. قال وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم، كذلك في الغنم مثلا والبقر والإبل، أقل ما يتناوله الاسم نقول هذا يصح. قال وله يعني تنزل عليه. قال وله مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم، يعني قالت هي خالعني ولك ما في يدي من ما في جيبي من الدراهم، قال خالعتك، أخرجت، فإذا ما في إلا مناديل. طيب وإيش يصير؟ 3 دراهم. لماذا؟ لأنها أقل الجمع. هذه مسألة عوض الخلع التي تفرعت عليها هذه المسائل، عوض الخلع إما أن يصح مهرا فهذا يصح الخلع به، وإما أن يكون لا يصح مهرا، فإما أن يكون لجهالته فهذا يصح الخلع به لأنه إسقاط، وإما أن يكون لتحريمه أو عدم نفعه فهذا لا يصح الخلع به كما في الصداق، والله أعلم.